كتبه بتقنه، لكن انا يهمني ان معظمكم ولله الحمد امام في مسجد يعم المصلين. ماليش عاوز الامام يقف يعم المصلين وقراءة القرآن فيها للقرآن سواء للفاتحة او للصورة التي بعد الفاتحة فيها لحن جالي او خفي. بالنسبة لي لحنك الجالي يأذيني، ماليش عاوز اجي وكده واقف وراك وتأذيني في الصلاة. ما واحد زي حالي ما تبطلش صلاة انت وتخليه ما يتدبرش القرآن ويحتار في خطأك. فعاوزينكم يا اخوانا تراعوا هذا. الامر التالي اي واحد السؤال يتفضل يعني ايه يسأله. ف يعني ما حسألك ما حسألكش في التحفة حفظ، لكن لكن ما تخفيفا عليكم، لكن حسألك في الجزرية انا اظن قلت لكم عليكم 49 بيت هطلبهم فيه هطلب منهم في الامتحان يعني بيزي. نعم منهج ما انا قلت لك باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، باب التفخيم والترقيق، استعمال الحروف، وكان المفروض اكتب لك استعمال الحروف اجيب لك يوم الاربع، انا ما علمتش ان انا جاي لك الا النهارده بعد الظهر فما لحقتش اعملها لك، فهبعتها لكم قريبا باذن الله. وليكن اول امتحان اول يوم في الامتحان امتى ولسه ما عرفتوش؟ 29/5 سبت. نعم اخر يوم السبت القادم. لا انتوا عليكم اول يوم امتحان ايه؟ قرآن. لا يبقى اذا في هذه الحالة ابعت لكم السبت القادم وربنا يعيني كده ولا حد يجيبها لكم. نعم انا عاوز اخفف عليك الان. لا لا لا ما تقلش على نفسك. لا احنا قلنا في المحاضرة السؤال اللي جاي ايوه السؤال اللي جاي بيقول هنسمع سورة النساء وآل عمران معا ام سورة آل عمران فقط؟ لا سورة النساء وآل عمران معا، لان المفروض نكون حافظينهم حتى احنا نبهنا على اخواننا حتى اللي جايين مستجدين. ايوه ايوه لا يعني يعني على رأي المثل بيقول يعني ما حفظ القرآن بالذات يحتاج للتضحية وشيء من الشدة، يحتاج للتضحية وشيء من الشدة، فهذا شيء مهم. وعموما انتم بتقول اول يوم في الامتحان يوم 29/6 يعني يوم السبت بعد 3 اسابيع. ما شاء الله لا دي تلحقوا تحفظوا. الشدة في التسميع ولا في الحروف؟ اي لعن نفس السيد البار اسمعني. الكتب عرفت بتعريف، لكن لما يجوا يوصفهم وصفوا غير التعريف. ولا تضيق على نفسك. انا حبيت اقول لك لا تضيق على نفسك وإلا هتخليني اعملها سؤال. انا فاهمك المفروض تكون فاهمني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكل عام وانتم بخير.